عند مليك مقتدر. ونحن معشر أهل السودان من أكثر الشعوب فرحا بهذا الانتصار، لكن الذي يعكر علينا هذا الانتصار أن تتحكم في البلاد ثلة متصهينة خائنة تسرع إلى التطبيع مع أولئك اليهود، بعدما كان لأهل السودان قدم صدق في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن أرض الله ودعم إخوانهم في الله والدعاء لهم في كل منبر وفي كل مكان والتعاطف معهم في كل كرب يصيبهم. جاء هؤلاء الخونة من أجل أن يغيروا تلك المسيرة وأن يتنكروا لتلك السيرة وأن يسارعوا إلى اليهود مطبعين، لكن بعد ذلك يبقى الصحيح صحيحا ويبقى الحق حقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. أسأل الله عز وجل أن يتم نعمته على إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن يزيدهم قوة إلى قوة وعزة إلى عزة، وأن يبارك جهودهم وأن يكثر سوادهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في الصهاينة وأعوانهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زدهم ذلة إلى ذلة ومسكنة إلى مسكنة، اللهم سل عليهم سيف الخبال، اللهم أذقهم مر الوبال، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك لإخواننا نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم كن لأمهات الشهداء، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اشف الجرحى والمصابين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم أقم فينا علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.